سمعت شيخ بعض الأزواج في أول الحياة الزوجية يريد كل منهما أن يبرز شخصيته أمام الآخر، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الواجب العناية بهذا الأمر بدون تكلم. بدون تكلم. بدون تكلم. نعم. يحسن خلقه وتحسن خلقه، هو يحسن خلقه، يطمئن إليها، يحاشر المعاشرة الطيب، الكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والجماع حسن التيسير، وكذلك الفراش طيب الخلق، وعدم التعبيش، وعدم التكفار، وجه منبسط، كلام طيب، وإذا دخل البيت كذلك، وإذا جلس معهم كذلك، والفراش من باب أولى، ويؤمن حاجات البيت من غير إسراف ولا بخل، حسب أعراف أمثالها وأمثال أهلها، هكذا ينبغي، يكون صبور، يتحرى الأمور المناسبة في المعيشة وفي الخلق معها ومع أهلها، لأن ذلك أقرب إلى أيود بينهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.